أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوفكم الأحد القادم إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.